ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناسا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. العليم يعني بيهب على قدر علمه، دي تنفع هنا ودي تنفع هنا ودي تنفع هنا، وعشان تعرفوا ان انا مش عامل دي تفضيل ولا اي حاجة، انا عملتها في الانبياء. بص للانبياء هتجدهم بيؤدوا معنى هذه الآية. إناس زي لوط وشعيب ما جابوش اولاد، ذكور زي سيدنا ابراهيم ما جابش اسماعيل واسحاق، دوجهم ذكرانا واناسا زي ايه؟ زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.